إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 328 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 73 من سورة الأنبياء وتنتهي بالآية 81 من نفس السورة. وبس احنا نبدأ بالآية اللي قبلها من الصفحة اللي قبلها، الآية 72 بإذن الله تعالى. أنا معايا ضيف كريم، الابن مصطفى شعبان. اهلا وسهلا. اهلا بك يا شيخ. ازيك يا مصطفى؟ ربنا يحفظك. الحمد لله. ربنا يبارك فيك وفي والديك. امين يا رب. طيب، معانا آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. يا آية خدي بالك، أقول وكلا جعلنا، وكلا جاء الإخفاء، كيفية الإخفاء. وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون. وجعلناهم مش باينة، أقول وجعلناهم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فاسقين قين ولا فاسقين؟ قين. فاسقين قين. فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا، إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. قل من قبل، برضو أفخم الغنى، قل من قبل، من قبل. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قل فأغرقناهم. فأغرق. فأغرق. فأغرقناهم أجمعين. انت بتقولي أختك معاك. أيوة. طيب خليها تكمل بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم ايه؟ اسمي ندى عبد الفتاح. ايه؟ ندى عبد الفتاح. ماشي يا ندى، اتفضل كمل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان أقول من بأسكم وفعلها أفضل. تمام. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. جيب الآية اللي بعدها تكمل قصة سليمان. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. جزاك الله خير، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. معانا ام عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناك أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما. طب احنا عايزين حتى نقول إدغام يا حاجة. بصي أقول إيه؟ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا هشام، السلام عليكم. أروى هشام. أي يا هشام اتفضل. السلام عليكم. الله يكرمك، ازي حالك؟ الحمد لله والله تمام، في نعمة. ربنا بحضرتك الله يكرمك، جزاك الله خيرا. أروى معاك، أروى بنتي. نعم؟ أروى هشام، أروى. ماشي هات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. حلو. ففهمناها سليمان. يلا كملي. قول ففهمناها سليمان. نقف عند سليمان ولا نكمل؟ وقف عليها، فيها وقف. ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. لا قول والطير. لا رقق الراء. قول والطير. ايوه حلو كويس. وكنا ساعدين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لطا لكم من بأسكم. أقول من بأسكم. من بأسكم. فهل أنتم تشكرون؟ قل فهل شوف كيفية الإخفاء. قل فهل أنتم شاكرون؟ أيوة. فمن سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. هاتيها تاني. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. أيوة. من الشياطين اللي بعدها اللي بعدها. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. برافو ما شاء الله عليك، يعني ربنا يبارك فيك وفي والديك ووالديك. جزاك الله خير. يعني ربنا يحفظها لك. عندها كم سنة؟ عندها 10 سنين. طيب جميل. وهي حافظة قد ايه؟ حافظة نص القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. خليها تتابع معايا وتاخد بالها من الأحكام، إن شاء الله تبقى ممتازة وتبقى حاجة جميلة أكتر كمان. ربنا يحفظهم. ربنا يبارك لك فيها. الحمد لله. ادعينا بالله عليك يا مولانا. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويجعلهم من حافظة القرآن يا رب. امين يا رب. انا عندي عبد الرحمن واروى وحفصة وحذيفة. ربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم ويجعلهم من حافظة القرآن. الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله خيرا واحسن الله عليك. امين يا رب. جزاك الله خير. معانا الحاج رشاد. الحاج الشناوي معلش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. الاسمين فيهم الشين فدخلوا التفشي مع بعض، من صفات الشين التفشي. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلناهم أئمة. لا أقول بقى وهبنا له إسحاق ويعقوب من الأول. نعم. وولدنا حنقا ويعقوب لاسنه وكلا جعلنا صالحين وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولكن آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إن كانوا قوم فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجب له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. سيدنا. نعم معاك. تمام. معاك. الفرد كما أرسلت يعني الحاجة. لا لا معاك كويس. إنه كان قوم سيء فأغرقناهم أجمعين. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا رب. معانا الأخ محمد فؤاد. محمد سوهاج ولا فؤاد؟ سوهاج. طب يلا. يلا اتفضل. من اول قول الله تعالى. ايوه. طب ابدا من ونوحا لا ونوحا اذ نادى من قبل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجاب ما له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قول من الكرب العظيم. من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سيء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمه وعلما فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا شاهدين. وعلمناه صنعة لكم لتحصل هات الآية تاني من بحثكم. لا اسمعني بس أقول إيه. وكنا فاعلين قلت كنا شاهدين. وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. قل من الإخفاء من باء. لتحصنكم من بأسكم. ايوه. فأنتم شاكرون. ايوه. ولسليمان الريح ماشي اي أيوة حاضر. ولسليمان الريح عاصفة تجري. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. إلى الأرض التي باركنا فيها لكنا بكل شيء عالمين. والشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك معانا أم عبده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وكلا الإخفاء قول وكلا جعلنا وكلا جعلنا وكلا جعلنا صالحين. أيوة كده. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين كده. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أيوة. ولوطا آتينا وده إظهار تنوين بعد همزة إظهار أظهر التنوين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية. لا ونجيناه من القرية مفيش هنا صلة. أقول ونجيناه من القرية على طول. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. لما جعل بحركش الحرف الأخير أسكن أقول إيه الخبائث. وقف مش خبائث. الفجائس. أيوة كده. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أقول إيه؟ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. النون مشددة بنديها كل حركتين. أقول إنه من الصالحين. إنه من الصالحين. أيوة. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من القرب العظيم. أيوة. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. جزاك الله خير. معانا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي. ابدا ونوحا. قولي ونوحا. كويس. متابعه معانا من الاول مش كده؟ حلو، يلا كويس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. تعرف تقولي لي لو وقفنا على العظيم تعرف الوقف يسمى ايه وفي كم وقت؟ يا سلام لو قلتيها. عرض للسكون. حلو جميل كويس. فيها كم وجه بقى؟ مش عارفه بصراحه. اربعه. احنا قلنا المكسور الحرف الاخير لما يكون مكسور يبقى فيه اربع اوجه. ثلاثه بالسكون المحض واحد بالروم. يعني نقول العظيم العظيم العظيم العظيم اللي هي الوجه الروم بيجي على القصر. خلاص يلا كملي. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. سوء ف قول سوء فأغرقناهم سوء ف شوف الإخفاء. حاضر. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أجمعين. القلقلة. أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم. لبوس لكم. أقول لبوس ادغام بغير غنى. لبوس لكم. لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرين. شاكرون. معلش دايما بخلص فيه. فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. كويس كويس ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب. بس في حاجه حضرتك يا فضيله الشيخ يعني ما علقتش عليها، يعني انا اتعودت على التعليقات بتاعت حضرتك. كويس. التي كانت تعمل، ما علقتش عليها. ادغام ادغام مثلين. ادغام مثلين صغير. ايوه برافو عليك. كويس جميل. انا مبسوط جدا ان يعني ان انتم ما شاء الله متابعين ومركزين والله يعلم الله يا فضيله الشيخ، يعني من الساعه 5 واحنا بنبص في الساعه الثانيه مستنين حضرتك. الحمد لله يا رب كده يجعلك في ميزان بس تدعوني بس دعوه كده ايه بظهر الغيب كده. يا رب يكرمك يا رب، وباذن الله يرفع شانك ويطول عمرك ويحسن عملك يا رب. يعني يا رب كلنا كده في الجنه مع بعض باذن الله يا رب. اللهم امين. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك والله. امين يا رب يرضى عنا جميعا السامعين. طيب معانا ام ياسر. معانا ام ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ام ياسر. فضلك الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لهم مصحفا ومنهم وكلا جعلنا الاخفاء. احنا عايزين ايه؟ ندخل نستفيد، نبقى واخد تبقى داخله وعارفه انت استفدت ايه من الحلقه النهارده. نطقنا ايه الحكم اللي نطقناه؟ كل ما ركزنا كل ما الاستفاده تكون اسرع. فهنا الاخفاء وكلا جعلنا، هنا عندنا تنوين وبعض الجيم من حروف الايه الاخفاء، فنون التنوين ايه بتاعت اللي هي كلا، نون التنوين اللي بنطقها مش بتتكتب ديت، جه بعدها الجيم، فبخفي نون التنوين عند الجيم مع الغنة حركتين. اقول وكلا، شوف الزمن الغنة قد ايه، وكلا جعلنا. خلاص يلا اتفضلي. وكلا جعلنا صالحين. ايوه. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة. الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا. ولولا. أقول ولو مش ولو. ولوطا ولولو. أنت فاكر اللي قلنا قبل كده تفتكروا لولو؟ لما قلت لو حد عنده بنت اسمها دعاء وهيقول لها يا لولو، هيقول لها يا لولو ولا يا لولو؟ يا لولو. يا لولو لولو. قول ولوطا ولو مش وقول ولو. لو لا لو مش لو. نعم. انا قلت دعاء ليلى معلش، شفت ما شاء الله برضه ايه الكل مركز، يعني المخرج ما شاء الله يعني ايه. فانا دخلت دعاء دعاء دودو. انا ايه اللي خلاني دخلت في دعاء دعاء دودو، لكن لولو ليلى. فلو عنده ليلى يقول لها يا لولو. برافو عليك يا استاذ محمد. ايوه كده كله مصحصح ما شاء الله. يلا ربنا يبارك فيك. امين. ولوطا. ايوه قول ولوطا ولولو. ولوطا آتيناه حكما وعلما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائل إنهم كانوا قوم سوء. سوء. قوم سوء فاسقين. لا هكمل حاضر. قوم سوء. سوء. قوم سوء. قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أيوة. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أيوة. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أو القوم سوء برضو الإخفاء عند الفاء سوء فاء قوم سوء فأغرقناهم أجمعين جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. آمين آمين يا رب. معانا أم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بس لا هتسمعيني من التليفون لان كده هنتعب على ما تستقبل التلفزيون وترد عليا هناخد لنا مسافة. اسمعي من التليفون على طول. ماشي يلا. شفتي انا بسامع نفسي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. اسمعيني من يعني يا ريت الله يبارك فيكم احنا اللي بيتصل يكلمني من التليفون بقى ايه يعني يسمعني من التليفون. لو سمعني من التلفزيون في مسافة صوتي بيوصل متأخر فأنا قاعد استناه لغاية ما هو يسمعني وأنا بقى سامع نفسي ايه معاه على ما نيجي يرد عليا يكون ايه خدنا لنا ايه نص دقيقة. لكن احنا ايه نسمع على طول ايه مباشر من التليفون. لو حد معاك وبيتفرج خلاص نطلع بره الغرفة اللي احنا فيها ويقرأ من بعيد على التلفزيون يعني. ربنا يبارك فيكم. طيب معانا حمزة. ازيك يا حمزة؟ الحمد لله. انت كويس؟ كويس الحمد لله. انت حمزة مين؟ حمزة جليل ربيع حفر. حمزة ايه؟ حمزة جليل ربيع حفر. طيب ماشي يا حمزة تفضل يا ابني. تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ونوحا إذ نادى. ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. جميل حلو يا حمزة. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. جميل يا حمزة قول. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. جميل. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه لكم من بأسكم. أقول من بأسكم من ب من بأسكم فهل أنتم شاكرون. حلو. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. هاتها تاني كده يا حمزة. أقول ولسليمان الريح الريح ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يهوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ممتاز يا حمزة، ربنا يحفظك ويبارك فيك وفي والديك. انت منين يا من اي محافظة يا حبيبي؟ بنصيب السمع الفقارة. طيب يعني انت قريب مننا هنا، ممكن تجيني في يوم استضيفك معايا وتسيب تليفونك عند هياخد التليفون المخرج الاستاذ محمد، هياخد تليفونك وتبقى تتابع ايه يعني، هدي لك تليفوني او تتواصله وانا هرتب لك يوم هنا الاثنين او الثلاث. ماشي يا حمزة. خلاص خلاص نكمل احنا وهو يتابع معك. تمام. ماشي يا مصطفى اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. انت بتمد المفصل. مش كده؟ طب هو احنا كده مدينا المفصل؟ انت يا دوبك عديت الايه؟ الحركتين بنص ايه؟ حته كده تمام. بنص حركة يعني. يعني بدل يعني احنا عايزين نمد اربعة. لا اربعة تمام. مش كده؟ مظبوط. انت ايه عديت الايه المد الطبيعي بنص حركة. تمام. اتنين ونص يعني. يلا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. انا بقى لازم يعني ندوق عشان نطلع ايه كل حرف كل ميزان، واخد بالك؟ نعم. انا كان المشايخ الله عليهم رحمة الله مشايخي كان انا افتكر شيخي الدكتور عبد العزيز عبد الحفيظ عليه رحمة الله الله يرحمه، كنت اروح له في 89 في شبرا، ما شاء الله، من السويس لشبرا، فكان ما يعديش طبعا المشايخ بقيت مشايخ شيخنا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ عمو المقارئ والمشايخ الشيخ سليمان امام الصغير يعني بفضل الله عتاولة مصر يعني، فكان الشيخ ما يعديش الهوا اللي زي كده. ونرجع ولو ممكن يرجعني بصفحه ارجع اسافر واجي له بعد كده عشان ايه؟ عشان ربع. فالمساله يعني ايه مش كانت سهله عشان يشوفني وانا بدقق ما يقولش يعني ايه انت محبكة قوي يعني، لا حبكة في هنا يطلع كل حرف ايه مظبوط مظبوط وبميزان. نعم. خد بالك. فانا اقول ووهبنا له اسحاق الالف حقق الهمزه. نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. صالحين هنا ايه بقى الموقف يسمى ايه وفيها كام وزن؟ مد عرض للسكون. ايوه. فيها اربع اوجه. فيها اربع ايه هما بقى؟ لا ثلاثة بس يا شيخ. ايوه ثلاثة توقع. مفيش روم هنا. ايوه كده. تمام. يبقى ايه مفيش المفتوح ما فيهوش روم ولا اشمام. مظبوط. يبقى في بس ثلاث اوجه بالسكون المحض. ثلاثة. اثنين اربعة. اثنين اربعة ستة. نعم. تمام. وجعلناه. طبعا دي اثنين اربعة ستة واحد يكون ليه في الكورة فيقول لك اثنين اربعة ستة دي مش طريقة لعب، دي طريقة مد عندنا. يعني يجوز الوقف على حركات يعني يجوز الوقف على اثنين ويجوز الوقف على اربعة ويجوز الوقف ايه على ايه؟ على ستة. نعم. يسموه ثلاث اوجه بالسكون المحض. نعم. يعني ممكن اقول ايه؟ وكلا جعلنا صالحين. ادي حركتين. وكل وهجيب اربعة. وكلا جعلنا صالحين. اربعة. اجيب ستة. وكلا جعلنا صالحين. ستة. ولازم هي دي اتنين اربعة ستة. بس انا لو بقرأ في القراءة بتاعتي او في الختمة بتاعتي ان انا لو بقف على حركتين في العرض للسكون يبقى في كل قراءتي ايه على اتنين. لو بقف على اربعة يبقى اقف على كل قراءتي على اربعة. ما ينفعش اشكل الون. يعني مرة اقف على حركتين. مرة اقف على اربعة. مرة اقف على ستة. ما ينفعش. ليه؟ دي بقى اسمه لحن. انا مشيت على حركتين يبقى امشي على اتنين في الوقف يعني. اللي بالنسبه للعرض للسكون زي دي يعني كل معظم الوقوف هنا كلها ايه عرض السكون في ده في الصوره. فانا اقف على ايه؟ اقف على اتنين يبقى اقف كله على اتنين. ما ينفعش اشكل لان للاسف في بعض القراء ما بيكونش درس الاحكام هو عجبه صوته فتتلاقيه بقى ايه احنا اخر حاجه يعني اطول ماده عندنا ست حركات هو بقى من 16 حركه الى عجب صوته فيقعد يمط في الايه في الكلمه لما يجي يقف عليها ويمط يجيبها 16 17 راح فين يا ابني هم اخرنا 6 فانا لو اقف على 2 يبقى في كراتي كلها على 2 على 4 على 4 على 6 على 6 هي دي معنى 2 4 ايه 6 دي طريقه الايه الوقف على العرض السكون. تمام يا شيخ. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة. لو إقام فين الهمزة؟ أنا عايز أحقق الهمزة برضو. وإي وإقامة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لو قلت إيه لو وقفت إيه عايز أخلي وكانوا لنا عابدين لوحدها وقف على الأولى هتوقف عليها إزاي؟ أنهي واحدة يا شيخ؟ الزكاة. الزكاة؟ برضه مادة عدل السكون. لا لا أنا بس أنا عايزك تقف عليها. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب تعرف تقول لي هنا ال ال ال احنا انت قلت عرض السكون صح؟ قول لي العدد الأوجه بقى. أربعة. أربعة. ثلاثة بالسكون محض واحدة بالرام. طب هتجيب الرام ازاي؟ وإيتاء الزكاة. هنا لو أنا الوقف على الهاء هنا إيه؟ هقف عليها بالهاء. مش بالتاء المربوطة هنعمل إيه؟ مش بالتاء المربوطة. فهنا يمنع الروم هنا في الهاء. تمام. في التاء الموقوف عليها بالهاء. رابط فهنا الزكاة. واخد بالك؟ ثلاثة عادية. من دي من موانع الروم. تمام. من موانع الروم. لكن لان مش هينفع اقول من الزكاة اقول وإيتاء الزكاة هي. هي؟ لا. ما تجيش. يعني هي في مكسور مع على طول بأربعة لكن هنا عشان عشان الهاء واخد بالك؟ فمش هينفع اقول زكاة هي. لان هقف عليها الايه؟ ما هقف عليها لازم اقف عليها بالهاء. نعم. ماشي؟ يلا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما ولوطا ولو لو ولو ولا ولو ولو ولو برك اللام. طيب قول ولوطا. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونديناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. بس انت جبت كده الزمن الغنة انت ما تجيبش الاثنين يعني قلت ايه ولوطا آتيناه حكما وعلما حكما وعلما انت اضغمت لكن الغنة فين؟ ما خدتش حقها. ما خدتش حقها. نعم. هتزعل منك. مظبوط. خلاص. ولوطا آتيناه حكما وعلما وعلم وعي كسر العين وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. عملنا ايه؟ كانت تعمله. ايه اللي حصل هنا؟ احنا ادغام، ادغام مثلين صغير، ادغام مثلين صغير. والعلامة هنا ايه؟ ان ان التاء الاولى بتاعت كانت معرة عن الشكل، ما عليهاش علامة السكون، فاضية، فاضح فوقها، والتاء اللي بعدها ايه؟ مشددة مفتوحة. يبقى انا افهم كده على طول ان الحرف الاولاني أضغم في الثاني. نعم. خدت بالك؟ يبقى وكانت تعمل. أقول التي كانت تعمل. نعم. كانت تعمل. نطقنا تاء واحدة هي مشددة. نعم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. سوء برضو الإخفاء مع المقدار الغنة طولها شوي. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. من الصو الصو صو فخم الصاد مع الألف. إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فخم الغنة من قبله. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. العظيم ضي ضي. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قل سوء ف إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس. شوف هنا اللام وعلمناه، شوف التشديد بيبان ازاي. نعم. بخلاف لما كانتش مشددة مش هنطقها كده. نعم. وعلمناه. شوف. نعم. بخلاف اقول وعلمناه كانها مفتوحة دي، لا مشددة هنا. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ممكن أقف عليها يعني أقول إيه لتحصنكم. هنا برضو إيه إضغام الميم في الميم. نعم. مثلين صغير. فأقول إيه لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. نعم. خدت بالك. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من شياطين ولا من الشياطين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك